صوته يصحينا وطريقه درب النجا دربه طريق الهنا. لو يبقى الفرح معانا ده فرحنا يبقى برضا وحياتنا تبقى بحب وبلالينا تنادي الله. نسمع صوته يصحينا وطريقه درب النجا دربه طريق. أفرحنا تحيا بحبه من غير دنيتنا مرار دربه طريق الهنا. وحبانا بروح وقلب وهبنا علون اختار دربه فرحة وسعادة مع غيره دايما تحتار. أفرحنا تحيا بحبه من غير دنيتنا مرار دربه طريق يعطيك الفضل ده منه بآيات القرآن اسمع له. ارجع واخضع بالطاعة دي العزة لما بتخضع له دربه طريق الهنا. لو مرة تبعد عنه يناديك من رحمة ارجع له. يعطيك الفضل ده منه بآيات القرآن اسمع له. ارجع واخضع بالطاعة دي العزة لما بتخضع له دربه طريق. طريق